آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن جنى على عبد لسيده غير مرهون فحكمه حكم الجناية على طرف سيده. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن جنى على عبد لسيده غير مرهون. تقدم الجناية عليه، والجناية منه، جنى هو على عبد لسيده. العبد لسيده قد يكون مرهونا وقد يكون غير مرهون، يعني غير مرهون هو ملك لسيده ولا حق فيه لأحد غيره، مرهون هو ملك لسيده وتعلق به حق المرتهن. نعم. وإن كان مرهون جنى على عبد لسيده غير مرهون فحكمه حكم الجناية على طرف سيده، مثل جنايته على طرف لسيده، ما هو مثل الجناية على النفس، لأن الجناية على النفس تعلق بها حق الوارث، وإنما الجناية على عبد لسيده مثل الجناية على طرف لسيده، إن طلب مال فليس له ذلك، وإن طلب القصاص فسيأتي حكمه. فحكمه حكم الجناية على طرف سيده. وإن كان مرهونا، يعني الجاني مرهون والمجني عليه مرهون، فلا يخلو إن كان المجني عليه مرهون لنفس راهن مرتهن الجاني فهذا له شأن، غيره له شأن آخر. نعم. وإن كان مرهونا عند مرتهن القاتل بحق واحد والجناية موجبة للمال، أو عفى السيد على مال ذهبت هدرا كما لو مات حتف أنفه. وإن كان مرهونا عند مرتهن القاتل، من هو القاتل؟ الجاني، يعبر عنه الجاني ويعبر عنه القاتل، بحق واحد، يعني المرتهن له 100,000 مثلا عند سيد العبدين، قال أرهني شيء، قال أعطيك هذا الرقيق رهنا، قال يا أخي ما يكفي الرقيق هذا قيمة 50,000 والدين الذي لي عندك 100,000 فما يكفي واحد، قال أعطيك الثاني، أعطيك رهنك رقيقين، الرقيقان كلاهما رهن عند شخص في حق واحد، تنازعا الرقيقان الذين هم رهن عند واحد، تنازعا فتضاربا فقتل أحدهما الآخر، فتعلق بهما حق للمرتهن لأنه ذهب بعض حقه، وتعلق به حق للسيد لأن السيد خسر بعض ماله، بعض ماله قتل بعض ماله، الجناية حصلت من أحدهما على الآخر وكلاهما رهن في حق واحد. قال: إذا طلب الباقي القصاص فهذا لا إشكال فيه، الباقي مثلا طلب القصاص وأقره سيده على هذا، أو السيد قال أريد أؤدبه فالقاتل نقتله، في هذه الحال يكون ذهب عليهما أو عفى على مال فكذلك، ما يلزم بأن يضع مال بدل مال ولا يطالب بمال من ماله، لأن الجاني ماله والمجني عليه ماله، فما يسوغ أن يطالب ماله بماله. ولذا قال ذهبت هدرا، أو عفى السيد على مال، إذا لم يعفو على مال طلب القصاص من حقه، لكن قال لا أريد مال، عبدي قتل عبدي فأنا ألزم من رقبة عبدي هذا قيمة العبد المقتول، فتسقط، لأنه لا يسوغ أن يطالب ماله بماله. نعم. وإن كان رهنا كما لو مات حتف أنفه، يعني لو أن أحد الرقيقين المرهونين مات، هل هناك أحد يطالب أحدا بشيء؟ لا، مثل لو كان الرهن بعير أو بقرة أو نحو ذلك فماتت ذهبت. نعم. وإن كان رهنا بحق آخر تعلق دين المقتول برقبة القاتل، إن كانت قيمة المقتول أكثر من قيمة القاتل أو مساوية لها. وإن كان رهنا بحق آخر، يعني مرتهن آخر، إن كان رهنا بحق آخر، يعني القاتل مرهون عند زيد والمقتول رهن عند عمرو، عمرو يقول ذهب حقي، ذهب الرهن الذي لي، من الذي أذهبه؟ الرقيق الآخر، يقول حقي في رقبة هذا مقدم على حقي المرتهن. وإن كان رهنا بحق آخر تعلق دين المقتول، دينه يعني الدين الذي هو رهن فيها الذي هو قيمة المقتول هذا، برقبة القاتل الرقيق الآخر، لأن يكون الرقيق الآخر تعلق به حقان، أحدهما حق المرتهن الذي هو بيده، الثاني حق الجناية التي جنى والتي تعلقت برقبته، فأيهما المقدم؟ حق الجاني، حق المجني عليها الذي برقبته، برقبة القاتل. إن كانت قيمة المقتول أكثر من قيمة القاتل أو مساوية لها، يعني معناه أن المقتول قيمته 150,000 والقاتل هذا الغشيم الجاهل قيمته 100,000، فأيهما؟ قيمة المقتول أكثر من قيمة القاتل، فمعناه أن الذي رهن المقتول يأخذ القاتل كله، يأخذ قيمته كلها أو مساوية لها، يعني قيمة المقتول 100,000 وقيمة القاتل 100,000، يقول فكذلك يصادرها ويبقى الدين الأول بلا رهن. نعم. وإن كانت أقل تعلق برقبة القاتل بقدر قيمة المقتول، فأي الدينين حل أولا بيع فيه فيستوفى من ثمنه وباقيه رهن بالآخر. وإن كانت أقل، المقتول قيمته 80,000 والقاتل قيمته 100,000، تعلق بحق القاتل هذا قيمة المقتول 80,000 وتعلق به الدين الذي على سيده، فهو رهن مثلا بدين وعليه دين برقبته قيمة جنايته هذه التي هي 80,000، يقول فأي الدينين حل أولا، لأن كلاهما مرهون، أي الدينين حل أولا يباع القاتل ثم يعطى ولي المقتول الذي هو مرتهن المقتول يعطى قيمة المقتول 80,000، وتبقى الزيادة هذه الفرق بينهما رهنا بالدين الذي للمرتهن الذي بيده القاتل وبيع. يعني أن المقتول يؤخذ له بقدر قيمته، إن استغرقت قيمة القاتل أخذها، أو صارت مساوية لها أخذها، أو زائدة عليها لا يأخذ إلا قيمة المقتول فقط، والزائد يرجع رهنا عند المرتهن الأول. نعم. وإن كان المقتول رهنا عند غير مرتهن القاتل وكانت الجناية موجبة للقصاص فللسير الخيرة بين القصاص والعفو على مال. الصورة الأولى المرتهن واحد لكن الدينان متفاوتان، يعني صور لنا الآن صورتين مضتا وبقيت الثالثة. الصورة الأولى كان أحدهما، أو أربع صور، الصورة الأولى أحدهما رهن والآخر ليس برهن في ملك سيده، الثانية كلاهما رهن في حق لمرتهن واحد، في حق واحد لمرتهن واحد، الثالثة كلاهما رهن عند مرتهن واحد بحقين، الرابعة إذا كان كلاهما رهن بحقين لمرتهنين. نعم. وإن كان المقتول رهنا عند غير مرتهن القاتل وكانت الجناية موجبة للقصاص فللسيد الخيرة بين القصاص والعفو على مال، لأنه يتعلق به حق غيره ويثبت المال في رقبة العبد. فإن كان لا يستغرق قيمته بيع منه بقدر أرش الجناية، أو يكون رهنا عند مرتهن المجني عليه وباقيه رهن بدينه. وإن كان المقتول رهنا عند غير مرتهن القاتل، يعني المقتول رهن عند مرتهن والقاتل مرهون عند مرتهن آخر، المالك واحد والرقيقان اثنان، الرهن رقيقان اثنان والمرتهن اثنان، كل واحد عنده رهن رقيق، تعدى احدهما على الاخر فقتله، نقول لسيد المقتول الخيار بين ايش؟ بين القصاص والتنازل على مال، فان طلب القصاص فله ذلك، لانه يقول اريد ان ادبه، ما يصلح أن نتركه ونبيعه نستوفي القيمة من ثمنه، وإنما نريد أن نؤدبه ولو خسرت، لأن القصاص مثل ما تقدم فيه معنى عظيم، فيه تأديب وفيه ردع وزجر وكف للقتل، فيقول أريد قتله والخسارة علي، راح رقيق الأول ويتبعه الآخر، مثل ما لو طلب القصاص أخ قتل أخوه أخاه الآخر، لو أنهم ثلاثة إخوة يتوارثون، أحدهما قتل الكبير قتل الصغير مثلا، بقي الأوسط أليس من حقه أن يطالب بالقصاص فيقتل أخاه الكبير ويرث الاثنين، فالأخ الأوسط هذا يقول أخوي الكبير قتل الصغير فأنا خسرته وخسارة الأخ مصيبة، لكني أطالب بقتل الكبير وإن كانت الخسارة علي، سأفقد أخوين لكن ردعا وزجرا. وممكن هذا مثل هذا القول يقوله السيد، يقول عبدي قتل عبدي فأنا أريد أن أقتص من القاتل حتى لا ينتشر التعدي ويكون ردعا للجاني وردعا لغيره ممن تسول له نفسه أن يفعل، فطالب بالقصاص وهذا لا إشكال فيه. ثم سيأتينا عاد هل يلزمه أن يضع قيمة المقتول قصاصا رهنا مكانه أو لا قولان. فقال أريد القصاص فمن حقه، قال لا أريد القصاص وإنما أريد مالا. هل نقول له في هذه الصورة مالك ما نغرمه مالك الآخر أو لا؟ تنطبق ولا لا؟ لا ما تنطبق هذه، لا، لأن نتعلق فيها حق الغير حق المرتهن. فقال مثلا السيد عبدي قتل عبدي، أريد مال عن عبدي المقتول متعلق برقبة عبدي القاتل، وكانت الجناية موجبة للقصاص، فللسيد الخيرة بين القصاص له أن يقتص والعفو على مال ويقبل منه. ما يقال مالك تطلب مالك من مالك، يقول لا هذا مالي لكن تعلق به حق المرتهن الآخر، والعفو على مال لأنه يتعلق به حق غيره. من هو الغير؟ هذا المرتهن الثاني. ويثبت المال في رقبة من؟ في رقبة العبد الجاني. فإن كان لا يستغرق قيمته، مثلا الجاني قيمته 100,000 والمجني عليه مريض أو ضعيف أو كذا قيمته 50,000، قيل يباع بعضه يستوفى منه قيمة المجني عليه ويبقى البعض الآخر رهن، يباع بعض الرقيق هذا الجاني على زيد يدفع الدراهم نعطيها للمرتهن الآخر ويبقى نصفه رهنا بالدين الأول. فإن كان لا يستغرق قيمته بيع منه، يعني من الرقيق الجاني، بقدر أرش الجناية ويكون رهنا عند مرتهن المجني عليه، يعني القيمة هذه تكون رهنا عند المرتهن الذي ذهب رهنه وتلف، وباقيه رهن بدينه الذي للمرتهن على سيده هو، وإن لم يمكن بيع بعضه بيع كله. ما وجدنا من يشتري نصفه، يقول هذا عبد غشيم وجاني ويقتل ولا نبي نصفه ولا نبي 50,000، إنما يمكن نجد من يشتريه كله، لأن اللي يشتريه كله يقول أتصرف فيه وأدبه، لكن إذا صار نصفه لي ونصفه لغيري ما قدرت أتصرف فيه. فما وجدنا من يشتري بعضه فنبيعه كله، ثم نعطي المرتهن الأول المرتهن المجني عليه نعطيه قيمة الجناية، بعنا الرقيق هذا القاتل مثلا 100,000، قدرنا قيمة المجني عليه المقتول 50، نعطي 50 هذه للمرتهن الذي كان المقتول رهنا عنده، ونبقي 50 الأخرى رهنا بالدين الذي كان من أجله رهن هذا الرقيق. نعم. وإن لم يمكن بيع بعضه بيع كله، وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك، على حسب ذلك، بحيث يعطى المرتهن الذي ذهب رقيقه قيمة الرقيق، والباقي تبقى رهنا عند المرتهن للقاتل. نعم. وإن كانت الجناية تستغرق قيمته فالثاني تستغرق قيمته فالثاني أحق به، الثاني أحق به، لأن المرتهن الذي ذهب رقيقه أحق بقيمة الرهن القاتل. نعم. وهل يباع أو ينقل فيجعل رهنا من هل يباع أو ينقل، يعني يقال خذه يوكيه، ماذا منا تعلق حقك برقبته شوه ربيه لك، وربما يجي جناية أخرى خذه سيطر عليه، أو ينقل يعطى إياه، بدل ما كونه رهن عند زيد ينقل إلى يكون رهنا عند عمرو الذي قتل رهنه، يقال أنت تكفل به. وهل يباع أو ينقل فيجعل رهنا عنده، فيه وجهان، قد يجوز قل لا أنا ما أقبل رقيقكم هذا غشيم وجاهل، وإنما هو قيمته لي الآن، قيمته رهن عندي لي أنا، وأنتم تولوه، أنا من ملزم به، لأني أنا ما قبلت في الأول حينما أعطيت سيده الدين، ما قبلت هذا الرقيق يكون رهن عندي، لأني أعرف أنه فتاك، فما يلزم بأخذه. في وجهان، أحدهما لا يباع لعدم الفائدة في بيعه، والثاني يباع، أو يقول يباع مثلا لأنه ربما وجد إنسان يحرص على مثل هذا النوع من الأرقاء، لأن إنسان فتاك ويألف مثل هؤلاء الغشم والفتاكين، فيشتريه بغال الأثمان لأنه يريد أن يقتص له وأن يأخذ حقا له. نعم. فيه وجهان، أحدهما لا يباع لعدم الفائدة في بيعه، يعني بل ينقل، والثاني يباع لأنه ربما زاد فيه مزايد فاشتراه بأكثر من قيمته، ربما أنه قدر هذا قيمة القاتل 100,000 تقدير، بينما إذا حرجنا عليه في السوق ربما تزايد فيه الناس وأخذه من أخذه منهم 150، فنعطيه نعرضه للبيع أولى، لأجل أن نستوفي القيمة كاملة، ونعطي المرتهن الرقيق المقتول قدر قيمة المقتول والباقي يعاد. نعم. فكل موضع قلنا للسير القصاص أو لوارثه فاختص فقال بعض أصحابنا عليه قيمته تجعل مكانه لأنه أتلف الرهن باختياره، ويحتمل ألا يجب عليه شيء لأنه ويحتمل ألا يجب عليه شيء لأنه اقتص بإذن الشارع فلم يلزمه شيء كالأجنبي. هنا تنبيه لكثير من النقاط التي مضت في مواضع قلنا للسيد القصاص أو لوارث السيد، أحيانا يكون للسيد القصاص والسيد موجود، متى؟ قلنا إذا فقع عينه أو قطع رجله أو كذا له القصاص، إذا قتل مورثه له القصاص، لوارث السيد إذا كان قاتل للسيد مثلا، إذا كان قاتل لرقيق السيد، وقلنا السيد له القصاص مر علينا اليوم، وعدد من المواضع السابقة قلنا للسيد القصاص، هل له القصاص ويقتص خلاص نهينا؟ قال لا، يرى بعض أصحابنا أن السيد إذا اختار القصاص نعطيه القصاص، لكن نقول انتظر قبل أن تقتص أعطنا قيمته نجعلها رهنا مكانه، لأنك أنت الآن تريد إتلاف الرهن لحق نفسك للتشفي، وهذا اختيار ليس إلزام، اختيار لك، فأنت اخترت إتلافه، ما يصير تتلفه ويبقى الدين الذي في ذمتك بلا رهن، ادفع قيمته وخذه اقتله. واضح؟ خذه اقتله، لكن ادفع قيمته أول. هذا قول لبعض أصحابنا، يقول إذا قلنا للسيد القصاص لكونه أتلف منه عضو أو قتل مورثه أو قتله فقام الورثة يطالبون بالقصاص أو قتل عبدا من عبيده، في كل هذه الأحوال إذا اختار السيد القصاص نقول نستجيب لك نعطيك القصاص، لكن أنت تقتل الآن تتلف الرهن باختيارك لتشفى وليبرد عليك خاطرك، لكن ادفع قيمته تكون رهنا مكانه. هذا قول لبعض أصحابنا. القول الآخر قالوا لا يا أخواني يرحمكم الله، ما يسوق، نقول له اقتص بحكم الشرع ثم نقول ادفع قيمته؟ لا، هو ما اقتص لنفسه بالنفسه أو بشيء هو أراد الانتقام، اقتص لأن الله جل وعلا أعطاه ذلك، فلا لوم عليه ولا عتاب ولا حرج، مثل ما لو اقتص الوالد من بعض ولده ببعض ولده، مثل ما مثلنا بالإخوة الثلاثة، ومثل ما لو كان الوالد قتل أحد أولاده ولده الثاني فقال أريد القصاص من ولدي، له حق، أن الأب حق أن يطالب بقتل ابنه لأنه قتل ابنه، فيقول أنا الخاسر لابني لكن أريد التأديب، أريد الردع، أريد الصلاح في المجتمع وحفظ المجتمع، لأني إذا سامحت ابني في قتل ابني ربما كل واحد عنده شقاوة وحب للانتقام يقدم الولد على قتل أخيه ثم يقول أبوي سامح ويعفو، لا أنا لا أسامح، لو خسرت الولدين فأنا أريد تأديب المجتمع في هذا. فكذلك هنا يقول يا إخواني لا تغرموني قيمته، أنا الخسران لكني أريد التأديب وأريد النفع في المجتمع، ما قتلت مالي لحرمان نفسي وإنما قتلته لصلاح المجتمع، ولعل هذا أقرب والله أعلم، لأن الله جل وعلا جعل له القصاص شرعا، فلا نقول نعطيك ونأخذ القيمة منك. رد هذه الفقرة وكل موضع، وكل موضع قلنا للسيد القصاص أو لوارثه، يعني أحيانا قلنا فيما تقدم للقصاص للسيد، وأحيانا قلنا القصاص للوارث، وارث السيد. نعم. فاقتص فقال بعض أصحابنا فاقتص، إذا قلنا لك القصاص فاقتص، افترق أصحابنا الفقهاء الحنابلة فريقان، فريق يقول إذا اقتص فتؤخذ منه قيمة من يريد قتله تكون رهنا مكانه، الفريق الآخر قالوا لا يؤخذ منه شيئا لأنه اقتص بحكم الشرع. نعم. فقال بعض أصحابنا عليه قيمته تجعل مكانه لأنه أتلف الرهن باختياره، لأنه من حقه أن يعفو، ما عفى اقتص، فكأنه أتلف الرهن باختياره. نعم. ويحتمل أن لا يجب عليه شيء لأنه اقتص بإذن الشارع فلم يلزمه شيء كالأجنبي، فلم يلزمه شيء كالأجنبي، لأنه مثل ما لو طلب القصاص أجنبي من هذا القاتل، فلا يقال للأجنبي نعطيك الرقيق تقتله قصاص وعليك قيمته تجعل رهن، يقول لا أنا ما ملزم بالرهن، رقيقكم هذا قتل رقيقي فأنا أريد أن أقتص منه، فهذا يكون له القصاص، فكذلك السيد في هذه الحال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.